يقول السائل: هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أتى أحدكم زوجته ونام دون غسل لعنته الملائكة حتى يصبح؟ لم يصح هذا القول عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عكس ما ورد في السنة، وقد قال الفقهاء: يجوز للجنب تأخير الغسل ولا يجب عليه أن يغتسل فور حصول الجنابة، وإن كان الأفضل والأولى المبادرة بالغسل، وذلك لما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، فانخنس منه، انخنس يعني تخبأ في مكان، فذهب فاغتسل، حتى لما مر النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بيته واغتسل، فذهب فاغتسل ثم جاء فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، وفي رواية: حيا أو ميتا. ثم إن التعديل بالغسل إنما هو لأجل الصلاة، وقد كان صلى الله عليه وسلم ربما نام قبل أن يغتسل، وذلك لبيان الجواز. فعن عائشة رضي الله تعالى قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة، كما رواه الشيخان. وفي صحيح مسلم أن عبد الله بن قيس رضي الله عنه سألها، أي السيدة عائشة رضي الله عنها، كيف كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام ثم ينام، أم ينام قبل أن يغتسل؟ فقالت: كل ذلك قد كان.